الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة السابعة أكمل تفسير الآية رقم 102 من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. وقد وقف الحديث بي في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا. فقد بعد أن بين الله جل وعلا براءة سليمان عليه السلام من الكفر، وذكرت أنه ليس في الآية من نسبه إلى الكفر، لكنهم نسبوه إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفرا كان بمنزلة من نسبه إلى الكفر، وأن هذه الجملة استفاد منها العلماء أو استدلوا بها على كفر الساحر. قوله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا، هذا دليل آخر على كفر من تعلم السحر، على كفر من تعلم السحر. وقوله تبارك وتعالى يعني: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يجوز أن يكون يعلمون في موضع نصب على الحال، ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر ثان، يعني هذان وجهان في إعراب كلمة يعلمون. وفي قوله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين، فيها قراءتان. قرأ الكوفيون سوى عاصم ولكن بتخفيف لكن ورفع النون من الشياطين، ولكن الشياطين، هكذا قراءتهم، ووافقهم ابن عامر، ووافقهم ابن عامر. وقرأ عاصم والباقون بالتشديد والنصب، وقرأ عاصم والباقون بالتشديد والنصب. القراء السبعة معروفون، هم ابن كثير المكي، ونافع المدني، وابن عامر الشامي، وحمزة، والكسائي، وعاصم، كل هؤلاء من الكوفة، وأبو عمرو البصري، هؤلاء هم القراء السبعة. الإنسان إذا أراد أن يوثق القراءات، يريد أن يعرف مرجع في القراءات، المراجع في القراءات كثيرة، لكن في القراءات السبع أشهرها كتاب السبعة لابن مجاهد، كتاب السبعة لابن مجاهد، أيضا كتاب التبصرة في القراءات السبع لمكي القيسي. من أراد التوسع في القراءات العشر له كتاب النشر في القراءة العشر لابن الجزري. التوسع أيضا في القراءات الأربعة عشر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. قوله تبارك وتعالى: يعلمون الناس السحر. ما معنى كلمة السحر؟ قال الجوهري: السحر الأخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر. ويطلق أيضا على التمويه بالحيل والخداع، هذا كله يدخل في معاني السحر. وما لطف ودق مأخذه أو دق سببه أو فيه تمويه وتحايل وخداع، هذا كله يدخل فيه. فالساحر مع الشياطين يتعاونون على فعل أشياء، فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي عليه، كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، كراكب السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أنه ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه، ونحو ذلك. فهم ما يتعاونون مع الشياطين بعقد وبأمور وطلاسم وشعوذة ينفذون بها إلى ما يريدون. هذا السحر اختلف في اشتقاقه، كلمة سحرة من أي شيء مشتقة؟ قيل هو مشتق من التمويه بالحيل والتحايل، التمويه، السحر مأخوذ من التمويه والتحايل، هذا قول. وقيل هو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته، بمعنى عللته، يعني مثلا واحد يقول والله انا اخذ حاجه من الطفل الصغير سحرته، يعني مو معناها السحر الحقيقي، لكن المقصود يعني خدعته، عللته بشيء، اعطيته الشيء واخذت شيئا منه، هذا معناه. هذا قيل انه مشتق، وقيل انه مشتق من الخفاء، اصله الخفاء، فان الساحر يفعل ما يفعل خفيه، فان الساحر يفعل ما يفعل خفيه، وهذا ايضا صحيح. ايضا قيل ان اصله من الصرف، لان المسحور يصرف عن زوجته، ما يسمى بالتولة، هذا شيء يصنعونه، يصرف الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها، أو يصرف الإنسان عن بيته، ما يكره بيته، أو يصرف عن عمله أو عن دراسته. نعم، وهذا أيضا معنى صحيح. وقيل إن أصله من الاستمالة، فإذا عمل سحر لشخص يستمال إلى أشياء أخرى، ولذلك يقولون من استمالك فقد سحرك. على كل حال هذه الاشتقاقات كلها صحيحة، فالسحر تمويه وتحايل، وفيه خداع، وفيه خفاء، وفيه صرف، وفيه استمالة، ما في شك أن هذه كلها المعاني صحيحة التي قيلت عن السحر. هنا مسألة، وهي اختلف العلماء هل السحر حقيقة أم لا، هل السحر له حقيقة أم لا. عند المعتزلة يرون أنه خدع وتمويه وإيهام لا أصل له، يقولون انه خداع وتمويهات ولا وليس له حقيقه ولا اصل. وذهب اهل السنه والجماعه الى ان السحر ثابت وله حقيقه، لكنه يختلف، قد يكون وسوسه وامراض، قد يكون طلاسم، قد يكون زئبق، قد يكون حاجات، نسال الله ان يزيدنا بها جهلا وان يعافينا والمسلمين من شرها. وأيضا تعظيم الأشياء، تصغير الأشياء، هذه يعني قدرة وحركات الله جل وعلا، أعطى الجن من القدرة شيئا عظيما، وإذا تعاونوا مع هؤلاء حصل عن طريقهم شر كثير. ما الأدلة على أن السحر له حقيقة؟ هناك أدلة كثيرة، منها قوله، من هذه الأدلة ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمون الناس، فدل على أن له حقيقة. يعني لو كان السحر ما له حقيقة كيف يعلم وهم كانوا يتعلمون، يعلمون بعضهم بعض، إما بين الجن أو الإنس يتعالمون فيما بينهم، كل واحد يعلم الآخر، إذا له حقيقة، لو لم يكن له حقيقة كيف يتم تعليمه. من الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى عن سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، فوصف جل وعلا بأنه عظيم، يعني له حقيقة. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وسورة الفلق من سبب نزولها أن لبيد بن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحق سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى ذلك البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. ويعني في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما حل السحر قال إن الله شفاني، وقد أخبر أنه عمل له عمل في بئر وذهب الصحابة وأخرجوا منها إلى آخره. المهم أن هذا السحر له حقيقة، وعليه الصلاة والسلام كان يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ولكن الحمد لله هذا لم يتطرق إلى الوحي وإلى الدين وإلى الشريعة، لا، عشان لا يجي أحد يقول والله الدين تأثر أو يمكن صار فيه اختلال بسبب السحر، لا، هو فترة معينة، وأيضا كانت في أشياء معينة لم تصل إلى مسألة الدين وإلى البلاغ وإلى الشريعة الإسلامية. المهم هذا يدل على أن السحر له حقيقة، ما في شك، وآثاره الآن واضحة، ناس يصرفون عن بيوتهم، ناس يصيبهم جنون، يصيبهم صرع، واحد يصرف عن زوجته، المرأة تصرف عن زوجها، يعني أشياء كثيرة، نسأل الله العافية. العلماء أيضا أدخلوا في السحر ما يكون بالخفة، يعني الحركات والشعوذة، وهذا للأسف يعني يكثر في بعض القنوات الفضائية ما يسمى بالسحر أو السحري أو نحو ذلك، فلان يخرج شيء من فم الأسد أو يدخل شيء أو يدخل هو في شيء آخر، هذا نوع من السحر، ولا يجوز للمسلم أن يراه ولا أن يقف عنده ولا أن يصدقهم، كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أيضا من السحر ما يكون طلاسم ويعني أرقام وحروف مركب بعضها على بعض. أيضا من السحر الأدوية، حبوب أو شراب أو دخان يتصاعد، يعني لهم في ذلك يعني أنواع وحيل يتلاعبون بها على الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض الأشياء في السحر، وإن كانت لا تأخذ حكم السحر، مثل الكلام الحسن الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، يعني من البيان من حسن الكلام ما يكون سحرا، مو بالسحر المحرم، لا، المقصود أنه يجذب العقول ويصرف الأنظار إليه من حسن كلامه ومنطقه. ثم هذه كما قلت يعني أنواع تدخل في السحر، هذه أنواع تدخل في السحر. هناك فرق بين السحر والشعوذة، قصدي هناك فرق بين السحر والمعجزة، حتى لا يعني يلتبس الأمر. السحر عمل الساحر، والمعجزة هذه من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، وكل نبي يعطى من المعجزات ما يناسب الذي كان عند قومه والذي برزوا فيه. موسى عليه السلام أعطي العصا وتخرج يده بيضاء ليس فيها برص ولا، لأنه قوم كان مشهور بالسحر. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، لأن قومه كان مشهورين بالطب. العرب كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة، فجاءهم هذا القرآن فأفحمهم وأعجزهم، كما وقد سبق بيان هذا. فالسحر يوجد من الساحر، أما المعجزة فلا تأتي إلا من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يأتي أحد بالمعجزة إلا الله تبارك وتعالى، ويجعلها لرسله ولا يمكن أن يأتي، أن يستطيع أحد أن يعارض أو يتحدى أو يفحم هذه المعجزة. أما السحر قد يأتي واحد أقوى سحر من سحر فلان ويعجزه ويغلبه، وقد بإذن الله يشفى هذا المسحور ويغلب سحر الساحر ويعافى هذا بإذن الله. يعني هذه أمور كلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يعني يخاف منه وهو الذي يعني نعم يعني هذا هو الذي يعني يخشى أن يتعدى ضرره. أما المعجزة فهي من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعارضها أو أن يفحمها أو أن يردها أو غير ذلك. فالمعجزة تأييد من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسوله، فالمعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة والتحدي بها. أما السحر فهو شعوذة ودجل وضلال على الناس. أنتقل إلى مسألة أخرى في هذه الآية، ألا وهي حكم الساحر. ما حكم الساحر؟ ذهب العلماء إلى أن السحر كفر وتعاطيه كفر، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا بقول الله عز وجل: وما كفر سليمان، كما قلت هم ما قالوا انه كافر، لكن نسبوه الى السحر، فالسحر ومن وعلى هذا يكون السحر كفر. ثم قال تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا. هذا ايضا مما يدل على ان فعل السحر كفر عياذا بالله عز وجل من ذلك. اما حد الساحر فالقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وروي عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب. وأيضا يعني عمر رضي الله عنه بعث يعني إلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قالوا: فقتلنا 3 سواحر. لكن ما يقتل الساحر أنا ولا أنت ولا فلان ولا، لا، هذا إلى ولي الأمر، يقبض على الساحر ويعني يحقق معه وينظر القاضي فيه ويصدر فيه الحكم الشرعي، وبعد ذلك يتولى ولي الأمر التنفيذ. لكن ما يجوز الإنسان يتعدى بنفسه ويقتل سحرة وأنا يقول هؤلاء آذوا الناس سأقتلهم سأريح الناس من شرهم، هذا كلام غير صحيح. هذا من ناحية السحر. أيضا لا يجوز لنا أن نأتي السحرة ولا أن نسألهم ولا أن نصدقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو في الحديث الآخر: من أتى كاهن أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير جدا أيها الإخوة، لا يجوز بأي حال من الأحوال لا النظر إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم، فهذا خط يعني في غاية الخطورة. فصدقهم بما يقول، والذي ذهب يطلب علاج أو يطلب سحر أو هذا الآن هو يعني صدقه ودفع المال، إذا هذا يعني على خطر عظيم، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اختلف في ما هنا على قولين، وما أنزل على الملكين، ما هنا على قولين. القول الأول أنها نفي، والواو للعطف على قوله: وما كفر سليمان، يعني وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، يعني لا كفر سليمان ولا الذي أنزل على الملكين. وذلك أن اليهود قالوا: أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك. وقال ابن عباس: لم ينزل الله السحر. وفي الكلام بعضهم يرى أن فيه تقديما وتأخيرا، والتقدير كما قال الطبري: وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، وأن الذين يعلمونهم رجلان اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى ما سواها. في الحقيقة توجيه جميل جدا ونفيس من الطبري. يقول إن معنى وما أنزل، يعني ما هنا وش معناها، وين إلى أي شيء معطوفة، التقدير جميل. يقول الطبري رحمه الله: وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر، يعني أن هنا ما نافية، يعني الله جل وعلا ما ينزل السحر، ما يعني إلا على القول الآخر أنه ابتلاء وامتحان، هذا يعني قول آخر. ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا، هذا قول أن ما هنا نافية. هناك قول آخر يرى أن ما عطف على السحر، وتكون بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، ويكون السحر منزل. يعني القول الأول يقول: لا، أن الله ما أنزل السحر. القول الثاني: نعم، إلا بل الله أنزل السحر على الملكين فتنة للناس وامتحانا. الفتنة وامتحان، يبتلى الناس ويختبرون، ولا جل وعلا أن يختبر عباده ويبتليهم بما شاء جل وعلا. قال أهل العلم: ولله أن يمتحن عباده بما شاء، كما امتحن بنهر طالوت. ولهذا كان الملكان يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا مما استدلوا به على أن ما، على أن الواو هنا للعطف، وأن ما موصولة. وهذا يدل على أن الله جل وعلا أنزل السحر فتنة للناس، أي محنة من الله نخبرك أن عمل السحر كفر، فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت. ومثل ما يعطيه الله جل وعلا للدجال الذي يعني يكون في آخر الزمان، يعطيه الله يعني أمور يعني تكون على يديه، يضرب القرية فتكون خضراء، ويضرب القرية فتكون ممحلة، يقتل الرجل يقص الشقين ثم يقول قم فيقوم حيا. هذه فتنة وامتحان أجراه الله جل وعلا على يد هذا الرجل. وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهما معناه أنه لما كثر الفساد في أولاد آدم عليه السلام، وذلك زمن إدريس عليه السلام، عيرتهم الملائكة، فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم وركبت فيكم ما ركبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم. فقالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا ذلك. قال: فاختاروا ملكين من خياركم، فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهما إلى الأرض، إلى آخره. ولكن الحقيقة يعني الرواية هذه جاء في أنهما فعل الزنا وشرب الخمر، ولذلك قال القرطبي هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من الصحابة، لأن الحقيقة هذه من الروايات الإسرائيلية السيئة الحقيقة، أنهم يعني أن هذين الملكين شرب الخمر وصاروا يفعلون الفواحش في النساء، وأنهم هذا الحقيقة يقول القرطبي أنه ضعيف ولا يصح، لا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراء الله إلى رسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، قد الله جل وعلا أنزل ملكين وجعل معهما السحر فتنة للناس، لكن التوسع والتزيد والقول بأنهما كانوا يشربان الخمور ويفعلان الفواحش هذا كلام قبيح وسيء لا يمكن أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يعني نفاه هؤلاء العلماء. قوله تبارك وتعالى ببابل هاروت وماروت، ببابل ممنوع من الصرف لا ينصرف للتأنيث والتعريف والعجمة، وهو قطر من الأرض، قيل إنه عام، وقيل هو العراق وما والاه، وقيل هو المغرب وهذا ضعيف، والأقرب والله أعلم أنها في العراق أو في شماليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى هاروت وماروت، هاتان كلمتان أيضا لا تنصرفان، يعني ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، أما بابل فهو للعلمية والعجمة أو للعلمية والتأنيث، وكلها تدل على أنه ممنوع من الصرف. ويجمع على هواريت ومواريت مثل طواغيت، ويقال هوارت وهوار، وموارت وموار مثل جالوت وطالوت، والله أعلم. اختلف هل هما ملكان أو غيرهما، وهذا يعني مرتبطة بالمسألة السابقة. يقول الزجاج روي عن علي رضي الله عنه قال إن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه، يعني أنهم ما كانوا يعلمون الناس السحر يعني يعلمونهم ليكونوا سحرة، لا، هم يعلمونهم لينذرونهم ليخوفونهم منه. وقيل إنهما ليسا ملكين، ولكن هذا يخالف ظاهر الآية، فالآية أنهما ملكان. قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد، أي وما يعلمان أحدا، والقول بزيادة من هنا قول غير صحيح، فليس في القرآن شيء زائد، قد يقال صلة تأدب مع القرآن. نعم، قوله تبارك وتعالى حتى يقول، نصب الفعل هو التقدير، يقولان نصب بأن المضمرة بعد حتى. قوله تبارك وتعالى يعلمان، الضمير يرجع لهاروت وماروت، يعلمان الناس حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملك. نعم، وما يعلمان من أحد، وما يعلمان، يعلمان هنا الضمير يرجع إلى هاروت وماروت. قوله تبارك وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني معنى الفتنة أي ابتلاء واختبار، وهذا كما قلت صحيح أن الله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء، ومن ذلك ابتلاء العباد بهذا السحر وبهذه الشعوذة. قوله تبارك وتعالى فلا تكفر، قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، ومن ذلك أن السحر كفر. وقال الحسن البصري رحمه الله نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، وكان يعلمان الناس السحر، يعلمانهم ليس من باب التعليم ليكونوا سحرة، لكن من باب يعني التخويف والترهيب والتحذير، ولذلك كان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما، أي يتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، وهذا من الأدلة على أن السحر له حقيقة وأن له تأثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والمرأة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته، وقد يكون أيضا صرف ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني قد يكون السحر يجمع بين زوجين، وقد يكون يفرق بين زوجين كما هنا في هذه الآية. ولذلك هذا مما يستدل به على أن السحر له أثر وله حقيقة، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك. والسحر له تفنن في كل زمان وفي كل مكان، وله صوره وأحواله، ولا يجوز تعاطي كما أخبر ذلك، ولا سؤال أهله، ولا القراءة في كتبهم، ولا النظر في أحوالهم. بقي لي بعض المفردات وبعض الأحكام المرتبطة بالآية، أرجئها إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.